قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته، وشأنه شأن أبي بكر وشأنه يعني الخيارة من الناس أنهم لا يلتفتون في صلاتهم، لأنه قال لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، الصلاة مشغول بها صاحبها. وأنا هنا أحب أن أنبه السامعين إلى مسألة ما أراها إلا من البدع التي بدأت في المساجد وتبدأ بالرجل والرجلين والثلاثة وتنتشر. وأنا أعني أي شيء، أعني عندما يسلم الإمام ويقوم المسبوقون ليتموا، ولعلهم يكونون بقيامهم هذا أغلقوا السبيل لمن يريد الخروج والانصراف، فيقوم ترى أحدهم يتأخر ويجيء وراء آخر أو يتقدم ليجعل للناس السبيل الخروج. ما لك ولهذا أنت؟ ما لك ولهذا؟ أنت مشغول، أنت في صلاة صافي، ثم أنت معذور. وهذا الذي قال عليه أن ينتظر، لا شيء له إلا هذا. أما سرنا نرى كأنها خطة كرة قدم، أربعة اللور أربعة القدام كذا، ما نفهم. وهذا يقلد فيه الأول الآخر الأول. وإذا سألت الناس من أين هذا، يقول لك لأن شفت الأخ ذار، لأن شفت الأخ ذار. أنت ما شفت رسول الله ذار، ما رأيت الصحابة تفعلوا، شفت الأخ، شكون الأخ؟ وهي الأخ حجة في دين الله تعالى. والأخ هو إذا سألت يقول لك أنا شفت الأخ، سلسلة بنت سليسلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلا. وكان ابن عمر لا يلتفت، وأبو بكر رأيتم أكثر الناس ما التفت حتى صار المسجد كله يصفق، ما التفت للتصفيق الأول والثاني، حتى أكثر الناس من التصفيق. لماذا؟ لأن الناس تعلم من تناجي، لأن الناس تعلم هي واقفة بين يدي من، ما لأنها تبغى يخرج أو يدخل أو ينصرف أو كذا فانصرف أنا لا، شفقة في غير محلها، أشفق على نفسك وأشفق على صلاتك. وكان ابن عمر لا يلتفت. وقد حدثتكم بحديث صحيحين الذي سألت فيه عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فلا تلتفتوا رحمكم الله، تدبروا فيما تقرؤون، ولينظر أحدكم موضع سجوده، أو كما قال مالك لينظر أمامه، ولكن لا يكثر من الالتفات. وقد سمعتم حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه الله تعالى. وأي حرمان أعظم من هذا؟ بل قد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة في المسجد، دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بساقا على الجدار الذي هو في قبلة المسجد، فساءه ذلك صلى الله عليه وسلم، فحكه ومسح البساق، ثم قال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. قال أبو بكر العربي رحمه الله: فإذا كان الله تعالى قبل وجهه فليس من الأدب أن يصرف الإنسان وجهه عن مخلوق إذا كان يكلمه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟